وفي تقسيمات متعددة من أجل ألا يطول ذكر الأحكام فتمل النفوس، يفصل بين بعضها وبعضها الآخر بفواصل منها الأبواب. والأصل أنهم يجعلون الكتب أعلى هذه التقسيمات، ولذلك قال قبله كتاب الطهارة، ثم يذكرون الأبواب ثم الفصول ثم المسائل. وأما الآنية فهي جمع إناء، والأصل أنه يراد بها الأوعية التي توضع فيها المطعومات والمشروبات وغيرها. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف القاعدة الكلية، وهي أن الأصل في الأواني أنها مباحة بشرط أن تكون طاهرة. فقوله هنا كل إناء يشمل جميع أنواع الأواني، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، من أي مادة صنعت هذه الأواني. وقوله هنا طاهر صفة للإناء، يعني أن الإباحة التي سيأتي ذكرها بعد قليل خاصة بالأواني الطاهرة، أما الأواني النجسة فإنه لا يباح اتخاذها ولا استعمالها. وتقدم معنا أن الطهارة أو أن النجاسة على نوعين، نجاسة عينية، نجاسة العينية مثل الأواني المصنوعة من أمور نجسة أو حيوانات لا يجوز أكلها كالكلب وغيره، فهذه أواني نجسة، نجاسة عينية لا يباح اتخاذها ولا استعمالها. والنوع الثاني الأواني التي فيها نجاسة طارئة، نجاسة حكمية، مثل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فهذا فيه نجاسة لكنها نجاسة طارئة ليست أصلية، وبالتالي فإنها وإن لم يجوز استعمالها إلا أنه يجوز اتخاذها، لأنه يمكن بعد ذلك أن تطهر. وقوله هنا ولو كان ثمينة، يعني أن الأواني الثمينة يجوز اتخاذها واستعمالها. وقوله هنا ولو إشارة للخلاف، والأصل في لفظة ولو أن تكون للخلاف الذي يكون خارج المذهب، تكون للخلاف الذي يكون خارج المذهب. وقوله هنا ولو كان ثمينا قد خالف فيه بعض التابعين، وأما فقهاء المذهب فيرون جواز اتخاذ الأواني الثمينة. من منع منها قال هي مماثلة لأواني الذهب والفضة، وأواني الذهب والفضة لم يجد استعمالها، وهكذا الأواني الثمينة. والصواب حصر الحكم في أواني الذهب والفضة، وأما الأواني الثمينة فلم يأتي دليل يدل على المنع منها، فتبقى على الأصل. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الحكم فقال يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه الها تعود على الإناء الطاهر، والمراد بالاتخاذ التملك وبدون استعمال، كمن يضعها للزينة أو يضعها في من أجل أن يستند عليها. وأما الاستعمال فالمراد به الاستعمال في الأكل والشرب ونحوهما. والدليل على هذه القاعدة عموم النصوص الشرعية الدالة على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، كما في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استثنى المؤلف من هذا فقال إلا آنية ذهب وفضة فإنه لا يباح استعمالها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ويستدلون عليه بالنصوص الواردة في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، كما في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في صحافهما ولا تشربوا فيهما، وجاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله هنا اتخاذه، هل الاستثناء إلا آنية ذهب وفضة فإنه يحرم اتخاذها؟ قال إلا آنية ذهب، هنا الإضافة من إضافة الشيء إلى الأصل الذي أخذ منه، الفضة والذهب قد أخذت وأخذ منهما هذه الآنية المصنوعة. وقوله ومضببا بهما، المراد بالتضبيب أن يكون في الآنية الشقوق فيؤتى بذهب أو فضة فيوضع في محل هذه الشقوق ليمكن الانتفاع من ذلك الإناء المتشقق. وهكذا حكم المضبب لأحدهما فإنه يشمله الحكم الآتي من تحريم الاستعمال. قوله فإنه يحرم اتخاذها، الها تعود على آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم اتخاذها ولو لم يكن هناك استعمال. وهذا الاتخاذ المراد به كما تقدم مثل اتخاذه للزينة أو للتكية أو نحو ذلك. وهذه المسألة موطن خلاف، وجمهور أهل العلم يرون تحريم الاتخاذ، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، في حديث حذيفة فإن اللام هنا للتمليك، مما يدل على أن المؤمن ليس من شأنه أن يتملك آنية الذهب والفضة. وذهب كثير من الشافعية إلى تخصيص التحريم بالاستعمال دون الاتخاذ، وقالوا إن الحديث إنما ورد فيه الشرب وإنما ورد فيه الأكل، فيبقى الاتخاذ على الأصل من جواز من الجواز والإباحة. ولكن كما تقدم معنا أن حرف التمليك السابق يفيد المنع من الاتخاذ والتملك. قوله واستعمالها يعني في أكل وشرب ولو على أنثى، ولو كما تقدم إشارة للخلاف الذي يكون خارج المذهب، فإن بعض الفقهاء يقولون المرأة يجوز لها استعمال آنية الذهب والفضة لأنه يجوز لها لبس الذهب والفضة، والصواب قول الجماهير بأن الأنثى لا يجوز لها استعمال آنية الذهب والفضة ولا اتخاذها، وذلك لعدد من الأدلة. دليل الأول أن النصوص الواردة في التحريم نصوص عامة لم تفرق بين الذكر والأنثى. الدليل الثاني أن نصوص إباحة الذهب والفضة للنساء فيها إشارة إلى أن ذلك تلك الإباحة خاصة باللباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثوب الذهب والحرير فقال وهما حلالان على إناث أمتي، على ما في الحديث من الكلام لعله إن شاء الله يأتي في أبواب الزكاة. ويدل على هذا القول قول الجماهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أم سلمة بهذا الحكم، وأم سلمة من الإناث، مما يدل على شمول الحكم للذكور والإناث. فإن قال قائل لما أبيح للنساء التحلي بالذهب والفضة؟ فقيل هذا في باب الزينة، لأن المرأة محتاجة إلى التزين للأزواج. فهنا نعرف القاعدة، وهي أن ما كان من الذهب والفضة من باب اللباس فإنه يجوز للنساء، وما كان من الذهب والفضة من الآنية فإنه لا يجوز للنساء. ويبقى هناك مسائل مترددة، هل هي من الآنية أو من اللباس؟ مثل ماذا؟ الأخ يشير إلى مراياته، النظارات آنية أو لباس؟ القلم آنية ولا لباس؟ المقصود أنه يقع الخلاف، قد يقع الخلاف في بعض المسائل من أجل الخلاف في تحقيق المناط، هل هذه الأشياء عائدة إلى اللباس أو هي عائدة إلى الآنية. قال المؤلف: وتصح الطهارة منها، يعني من آنية الذهب والفضة، وذلك لأن المتطهر لا يستعمل الإناء في الطهارة عندما يغسل يده ويغسله بالماء، والماء حينئذ قد انفك عن إناء الذهب والفضة. فلا يقول قائل بأن الفقهاء الحنابلة يرون أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة، وهذه المسألة مماثلة لها، لأن الصلاة في الدار المغصوبة الإنسان يعصي بنفس سجوده ونفس ركوعه، عندما يركع يكون مستعملا للأرض المغصوبة استعمالا محرما، فيكون عاصيا بنفس السجود وبنفس الركوع، بينما هنا لا يكون عاصيا بذات الغسل، وإنما المعصية السابقة. مثل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، ما لو كان يتوضأ بماء مغصوب فهنا يكون عاصيا بنفس الوضوء، فيدخلها الخلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. ثم استثنى المؤلف الإناء المضبب بشيء يسير من الفضة لحاجة، فعندنا عدد من القيود. القيد الأول أن يكون تضبيبا، فإن كان مموها أو كان منقرا أو غير ذلك من أنواع استعمال الذهب في الآنية فإنه لا يصح ولا يجيز لنا استعمال هذه الآنية. الشرط الثاني أن يكون ذلك التضبيب يسيرا. التضبيب تقدم معنا أن يكون أن المراد به أن يكون في الإناء شقوق، فنقوم بتلحيم الإناء بواسطة الفضة. إذن الشرط الأول أن يكون تضبيبا، الشرط الثاني أن يكون يسيرا. فأما إن كان الإناء قد انشعب ولحم بالفضة من أوله إلى آخره وكان التضبيب كثيرا فإنه لا يحل ذلك الإناء. فإن قال قائل إن اليسير لا نميز بينه وبين الكثير، ما هو الضابط الفاصل الذي ينقل التضبيب من كونه يسيرا إلى كونه كثيرا؟ فنقول هذا لم يأتي في الشرع تعيينه، وليس في اللغة شيء من هذا التعيين، وحينئذ نرجع إلى أعراف الناس. الشرط الثالث أن يكون هذا التضبيب من الفضة، فإن كان من الذهب لم يحل. الشرط الرابع أن يكون لحاجة، أن يكون لحاجة، والمراد بالحاجة هو ما يلحق بفقدها ضرر لكن يمكن أن يقوم غيرها مقامها. فإذا نفرق بين الضرورة والحاجة، فالضرورة ما يلحق بفقدها ضرر ولا يقوم غيرها مقامها، مثال ذلك الميتة للمضطر، لو لم يأكل منها لحقه ضرر، ولكنه لا يجد طعاما آخر فتكون حال ضرورة، بينما الحاجة هي ما يلحق بفقدها ضرر ولكن قد يقوم غيرها مقامها. فهنا الإناء لما تشعب يمكن تضبيبه بالحديد وبغيره من أنواع اللحام، ومن هنا قلنا لحاجة، لو ضببه بدون أن ينكسر الإناء لم يجز الاستعمال، لكن إذا انكسر لحقه ضرر لأنه يتلف شيئا من ماله، لكن غير الفضة قد يقوم مقامه، ولذلك قلنا لحاجة. هذا الحكم الصواب أنه مباح وأنه مستثنى مما سبق، لما ورد في حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له سلسلة من فضة. وبعض أهل العلم ذكر أن هذا الفعل من أنس وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا الحديث رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اشترطنا في قضية التضبيب هذه الشروط الأربعة؟ لأن الحديث الوارد حديث فعل، حديث فعل، هذا الفعل موطن الرخصة، لأن القاعدة العامة التحريم للأحاديث الواردة فيه، فحينئذ نقتصر على محل الفعل، لأن الأفعال النبوية لا عموم لها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الفضة إلا بهذه القيود فقط، فيبقى محل الرخصة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرخص لا يقاس عليها عندهم. طيب، قال وتكره مباشرتها، يعني موطن التضبيب يكره للشارب أن يشرب منها، مباشرتها يعني محل التضبيب لغير حاجة، فإن كان هناك حاجة فإنه لا بأس من مباشرة محل التضبيب. مثال الحاجة أن يكون مثلا الإناء في الجهات الأخرى فيه كسر وكسور، فإذا شرب منها تدفق الماء بسرعة، بينما محل التضبيب محل سهل لا يتدفق الماء منه، فهذا موطن حاجة. أو يكون المواطن الأخرى فيها حدة وهذا الموطن فيه نعومة، فهذا موطن حاجة. فإذا كان هناك حاجة انتفت الكراهة، كراهة مباشرة محل التضبيب. وإن لم يكن هناك حاجة قال الفقهاء تكره المباشرة، قالوا خروجا من الخلاف أولا، وثانيا خشية من وقوع الوعيد الوارد في الأحاديث، وبعض أهل العلم لم يسلم بهذه الكراهة، قال لأن تضبيب الإناء من الفضة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مباشرة محل التضبيب مكروهة لأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للنبي تأخير البيان عن موطن الحاجة، ولذلك نقول لا بأس من مباشرة محل التضبيب لغير ولو كان لغير حاجة. ننتقل إلى مسألة أخرى، قال المؤلف وتباح آنية الكفار. آنية الكفار هنا يمكن أن يراد بها التي يصنعها الكفار، ويمكن أن يراد بها التي يستعملها الكفار، وإباحة آنية الكفار هذا قول جماهير أهل العلم وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، واستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزاجة مشركة. وذهب الإمام مالك إلى منع آنية، إلى منع استعمال آنية الكفار، لأنه ورد في حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تجدوا إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا إلا هي فاغسلوها. قالوا فدل ذلك على أنه يجب اجتنابها وأنها لا تحل إذا وجد غيرها. وجمهور أهل العلم قالوا بالإباحة كما تقدم، قالوا وهذا الحديث دليل على الأولوية والكراهة وليس دليلا على التحريم، قالوا جمعا بين النصوص الواردة في الباب. وبعضهم قال بأن حديث أبي ثعلبة خاص في قضية خاصة، وذلك أن أولئك الكفار كانوا يستعملون آنيتهم في نجاسة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية خاصة، فلذلك قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا إلا هي فاغسلوها. قالوا فدل ذلك على أنه يقصد نجاسة أو استعمال الكفار للنجاسة في هذه الآنية، مثل وضع الخمور فيها أو الميتات أو نحو ذلك. قالوا وحديث أبي ثعلبة دليل لنا على الجواز، لأنه أباحها بعد غسلها، ولو كانت محرمة لم تحل لا قبل الغسل ولا بعد الغسل. قال ولو لم تحل ذبائحهم، وأنتم تعلمون أن الكفار على نوعين، الأول أهل الكتاب وهؤلاء يجوز أكل ذبائحهم، والنوع الثاني من ليسوا أهل الكتاب كالمجوس والوثنيين، وهؤلاء لا تحل ذبائحهم. أما بالنسبة لاستعمال آنيتهم فجميع القسمين يجوز استعمال آنيتهم بلا كراهة. وقوله هنا وتباح آنية الكفار فيه تقدير، وهو استعمال آنية الكفار، لأن الإباحة وبقية الأحكام الشرعية التكليفية لا يصح أن تجعل على الذوات والآنية ذات، وإنما تكون على الأفعال، فيكون المراد استعمالها واتخاذها نحو ذلك. قال وتباح ثيابهم، يعني أن ثياب الكفار مباحة، سواء كانت ثيابا ظاهرة هذا محل اتفاق مثل القمص، أو كانت ثيابا داخلية تلي العورات كالسروال ونحوه، فلأن كلام المؤلف يقتضي العموم، ثياب جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يرون أن ما يلي العورات مكروه، ويقولون بأنها قد يخالطها نجاسات، والصواب هو القول الأول بعدم الكراهة، لأنه لا زال أهل الإسلام يغنمون أموال الكفار ومنها ثيابهم، ما يلي العورات وما لا يليها، ويستعملونها، ولم يعهد عن أحد منهم أنه تورع عن مثل هذه الثياب. قال إن جهل حالها، يعني سواء علمت طهارتها أو جهل حالها، لكن إذا علمت نجاستها فإنها لا تحل. إذن عندنا ثلاثة أحوال، الحال الأول إن علم طهارتها هذا محل اتفاق، الثاني إن علمت نجاستها فهذه لا تباح حتى تغسل هو محل اتفاق، الثالث إن جهل حالها، وهذا هو موطن الخلاف. هنا إن إشارة من المؤلف إلى وجود الخلاف في هذه المسألة. ننتقل إلى مسألة أخرى، قال المؤلف ولا يطهر جلد ميتة بدبار، المراد بالميتات ما مات حتف أنفه من الحيوانات، وميتة هنا نكرة في سياق النفي فتشمل جميع أنواع الميتات، سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، وظاهر هذه العبارة يشمل الحيوانات الصغيرة والحيوانات الكبيرة إذا ماتت، وهكذا يشمل ما ليس له دم سائل. هذا ظاهر عبارة المؤلف. قوله ولا يطهر، الطهارة والنجاسة أحكام وضعية، أحكام وضعية يترتب عليها أحكام تكليفية كثيرة، من جواز الصلاة فيها، من جواز استعمالها، من جواز وضع المائعات فيها ونحو ذلك. وقوله جلد، وذلك أن الحيوان إذا مات أخذ جلده فيستعمل بأنواع من الاستعمالات، يوضع منه قرب نعال، ويوضع منها أنواع من أنواع الفرش ونحو ذلك مما يوضع من جلود الميتات. جلد الميتة هل يجوز الانتفاع به أو لا يجوز؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يطهر جلد الميتة بالدباغة؟ وتفرقون بين المسألتين، لأن قد نحكم عليه بالنجاسة ونجيز الاستعمال له بشروط معينة. إذن المسألة الأولى طهارة الجلد الميتة، هذه المسألة يرى فقهاء الحنابلة لأن جلد الميتة لا يطهر، وإنما يكون طاهرا من الجلود، جلود الحيوانات المذكات فقط. هذا هو المذهب، وهو رأي كثير من المالكية. ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحما، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا فحكم عليها بالتحريم، والتحريم دليل على النجاسة، إذا حرم الذوات دل على نجاستها. قالوا ثانيا أعاد الضمير فإنه، ووصفها بأنها رجس، والرجس هو النجس، وبالتالي تكون الميتة بجميع أجزائها نجسة، ومعناها أنها لا تطهر لا بدباغ ولا بغيره. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا وفي الحديث أنه قال جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو قال بأربعين يوما، وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، جيد الإسناد. قالوا فهذا الحديث يكون ناسخا للأحاديث الواردة بجواز الانتفاع أو بطهارة جلد الميتة. والقول الثاني في المسألة بأن جلد الميتات يطهر بدباغتها، سواء كانت هذه الميتات مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل، وهذا مذهب مذهب الإمام أبي حنيفة. ويستدل على ذلك بما ورد في الحديث، في حديث شاة ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شاة ملقاة وقالوا إنها ميتة، قال ألم تفعتم بها؟ هل لا أخذتم إهابها فدبقتموه؟ وقال دباغ الأديم طهوره. قالوا فهذا يشمل جميع أنواع الميتات. وذهب الإمام الشافعي وهو رواية في مذهب أحمد إلى أنه لا يحل من جلود الميتات ولا يطهر إلا جلود مأكول اللحم بعد دباغته، مأكول اللحم مثل بهيمة الأنعام كالغنم والبقر والإبل ونحوها. واستدل على هذا بحديث ميمونة السابق، وبما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم زكاته. قالوا والزكاة لا تؤثر إلا في الحيوان المأكول، لو ذكى حمارا هل تؤثر فيه الزكاة؟ وجود الزكاة وعدمها سواء. قالوا فهكذا في الدباغ، لا يؤثر إلا فيما تؤثر فيه الدباغة. واستدل أيضا بما ورد من الحديث بالنهي عن جلود السباع، عن ركوب المياتر الحمر ونحو ذلك من النصوص الدالة على عدم جواز استعمال جلود السباع والنمور. قالوا وما ذاك إلا لأنها غير مأكولة اللحم، فدل ذلك على أنها لا تطهر لا بدباغة ولا بغيرها. ولعل هذا القول هو الراجح في المسألة. وأما حديث وأما الآية فإن الآية عامة، ولا يمكن أن يكون هناك عام ثم يخصص بدليل يدل على أن بعض أفراد ذلك العام لا تدخل في حكم العموم، والجلد خاص والميتة عامة تشمل جميع أجزاء بدن الحيوان الميت. وأما حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن بعض أهل العلم قد طعن فيه بالاضطراب أو بغيره، فهذه المطاعن لا تؤثر على إسناده. والصواب أن الحديث ورد فيه لا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب هو الجلد قبل دبغه، وأما بعد الدبغ فإنه لا يسمى إهابا وإنما يسمى قربة أو نعالا أو غير ذلك من المسميات. وأما حديث هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به، هذا إنما هو في الشاة وهو مما يؤكل لحمه. وأما حديث دباغ الأديم طهوره فهذا عام يخصص بالأحاديث التي دلت على أن هذا الحكم خاص بالحيوان المأكول اللحم. انتقل المؤلف إلى المسألة الثانية وهي مسألة استعمال الجلد بعد الدبغ. تقدم معنا أن فقهاء الحنابلة يرون أنه لا يطهر وأنه يبقى على نجاسته، لكنهم يقولون بأنه إذا دبغ جاز استعماله في اليابسات. لماذا في اليابسات؟ لأن النجاسات لا تنتقل بين يابس ويابس. لو كان عندك أرض نجسة وسرت عليها بقدميك وليس هناك رطوبة فإنه لا تنجس، لا تتنجس الرجلان بهذه الأرض، بينما إذا كان هناك رطوبة فإن النجاسة تنتقل. ولذلك أجازوا استعمال جلد الميت بعد دبغه في اليابسات، لو وضع منه سيرا، لو وضع منه حزاما، لو وضع منه ميدالية، لو وضع منه نعالا وحذاء جاز، لكنه لا يصلي فيه لأنه عندهم نجس. لكن هذا الكلام فيه إشكال على المذهب، وهو أننا إذا قررنا أن جلد الميتة نجس والنجاسات يجوز استعمالها في اليابسات، فما الفرق بين ما قبل الدباغ وما بعد الدباغ؟ لا فرق بينهما، الجميع في المذهب نجس، وبالتالي الدباغ لا يؤثر. قالوا إن الدباغ هنا تخفف الحكم، تخفف حكم النجاسة، والنجاسات ليست على مرتبة واحدة في قوة نجاستها. ولذلك لما خفت نجاسة الجلد جلد الميتة بعد الدباغ جاز استعمالها في اليابسات. وعلى ما قررناه سابقا من أن جلد الميتة المأكول لحمها يطهر بدباغه، فحينئذ من باب أولى أن نقول بجواز استعماله بعد الدباغة. ويترتب على ذلك أن الاستعمال يكون في اليابسات وفي المائعات. ومن هنا نسأل سؤال، هل يجوز أن نضع فرشات أو نضع ألبسة من الثعبان من جلد الثعبان؟ على المذهب يقولون لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن هذا حيوان ليس طاهرا في الحياة وبالتالي لا يجوز استعماله. طيب في المذهب لا يفرقون بين مأكول اللحم وغير المأكول اللحم في هذا الباب، وإنما يفرقون بين الطاهر، الحيوان الطاهر في الحياة، والحيوان النجس. لأن الحيوانات على نوعين: طاهرة وهي مأكول اللحم وما ليس فيه دم سائلة، والآدمي. هذه ثلاثة أنواع يقولون هذه طاهرة في الحياة، لكن الآدمي لا مدخل له هنا. فيبقى عندنا والنوع الرابع ما كان صغير الخلقة، ما كان صغير الخلقة مثل الهرد وما كان دونه، هذا لا يؤكل لكن يقولون هو طاهر في الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. هذا على المذهب. في مذهب الإمام الشافعي يقول لا ننظر إلى هذا التفريق الطهارة والنجاسة في الحياة، وإنما ننظر إلى ضابط أكل اللحم من عدم أكل اللحم، ولعل قول الشافعي في هذه المسألة أقوى من قول الحنابلة فيها. يترتب على هذا مسائل في المذهب: هل يجوز بيع جلد الميتة عند فقهاء المذهب؟ قالوا لا يجوز، لا يصح بيعه لأنه نجس والنجاسات لا يجوز بيعها، لكنه يستعمل بالاستعمالات التي لا يكون فيها مائعات. انتقل إلى مسألة لبن الميتة. لبن الميتة هذا في المذهب أنه نجس تبعا لبقية أجزائها، والمراد بلبن الميتة اللبن المأخوذ من ضرعها لما ماتت، فتحنا أو أخذنا ضرعها ضرع الشاة فحلبناه بعد موتها فخرج لبن. هذا اللبن المستخرج من الميتة بعد موتها هل هو طاهر أو نجس؟ في المذهب أنه نجس. لماذا؟ قالوا لأنه مائع جاور نجاسة فانتقل إليها حكم النجاسة. إذا كان عندك إناء نجس ووضعت فيه ماء تنجس الماء بذلك. والقول الثاني في هذه المسألة، القول الأول تقدم معنا أنه نجس، وهذا مذهب أحمد ومالك والشافعي الجمهور. القول الثاني بأن لبن الميتة لا يكون نجسا، وأنه إذا استخرج من الضرع بعد موتها جاز شربه والانتفاع به، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن سلمان رضي الله عنه سئل عن شيء من الجبن فقال الحلال ما حله الله، قالوا وسلمان كان أميرا على المدائن والمدائن فيها مجوس كثر، واللبن يؤخذ من ميتات أو مما يذبح يذبحه المجوس، يذبحون الذبيحة فيأخذون من أنفحة الميتة ويضعونه في الألبان من أجل أن تنقلب فتكون جبنا. قالوا فأجاز الجبن مع أنه يوضع فيه شيء من لبن أو من أنفحة الميتة، فدل ذلك على أن النجاسة لا تنتقل بالمجاورة. وتقدم معنا في الفصل السابق في باب المياه أن الماء القليل إذا لم يتغير لا يحكم بنجاسته ولو خالطته نجاسة، ولا يحكم بالنجاسة إلا إذا تغير شيء من الصفات. واستدلوا على ذلك بأن اللبن لا يحكم عليه بالموت، الموت على الشاة، وبالتالي لا تدخل في النصوص العامة الواردة بنجاسة الميتة وعدم الانتفاع بها. وقالوا وأما الاستدلال بأن الملاقات تنقل النجاسة، قالوا هذا الاستدلال فيه ضعف. لماذا؟ قالوا لأن الأجزاء الداخلية لا تؤثر فيها الملاقات ولا تنتقل النجاسة بها، ولذلك قال جل وعلا يخرج من بين فرث ودم، قال في الألبان، هذا لما كان في البدن لم تنتقل إليه النجاسة مع وجود الملاقات. ولذلك فإن مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى من مذهب الجمهور. قال المؤلف وكل أجزائها نجسة، يعني كل أجزاء الميتة نجسة بما يشمل اللحم والشحم والعصب والعظام ونحو ذلك. شيخ الإسلام يقول العظام تستثنى لا يقسم بنجاستها، وذلك لأنها لا تشرب من دماء الحيوان. قال غير شعر ونحوه، يعني أن شعر الميتة يجوز استعماله وأنه طاهر، وذلك لأن الصحابة في عهد النبوة كانوا يجزون شعور بهيمة الأنعام ومع ذلك يستعملونه ويصلون عليها. والقاعدة أن ما أخذ من الحي فإنه يحكم عليه بحكم الميتات، فدل ذلك على أنه يجوز استعماله وأنه لا يحرم. لكنهم استثنوا من هذا مسألة، وهي ما إذا سحب الشعر سحبا، لأنه حينئذ يعلق بالشعر شيء من البدن، والبدن فيه النجاسة. قال المؤلف وما أبين من حيوان حي فهو كميتته، يعني بالنسبة للشعور الله عز وجل يقول من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، هذا نص عام سواء كانت حية أو ميتة. المسألة الأخيرة في هذا الباب ما أبين، يعني الذي، ما بمعنى الذي، أبين يعني قطع فبان وانفصل من الحيوان، من حيوان حي فإنه يحكم عليه بأنه جزء من ميتة ذلك الحيوان، فإن كانت ميتة ذلك الحيوان توكل جاز أكلها مثل الأسماك فيجوز أكلها. مثال ذلك وجد سمكة في البحر ومعه سكين، فحرك السكين فقطعت نصف السمكة فأخذ هذا النصف، يجوز أكلها ولا يجوز؟ يجوز. لكن لو كان الحيوان مما يحرم فيه الميتة فإنه حينئذ لا يجوز الانتفاع به ولا يجوز أن يؤكل، مثل ماذا؟ ما لو قطعت دجل الشاة. ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وهو دليل في هذا الباب. الفقهاء يستثنون من ذلك الطريدة، والمراد بالطريدة ما لو هرب حيوان ولم يتمكنوا من، فكانوا كلما أخذوا وصلوا إلى جزء قطعوا منه قطعة، قالوا فهذا مستثنى. ومثله ما لو سقط الحيوان في بئر ولم يتمكنوا من تذكيته، جاز لهم أن يقطعوا ما والاهم من لحمه ويكون مباحا. وقد ورد في الحديث أن جملا ند منهم فوقع في بئر فصنعوا به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الطير، فما ند منها فافعلوا به كذلك. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الحكم في أبواب الصيد وأبواب الأطعمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. مساء الخير. الله يستر عليك.